أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. بعد أن بين الله عز وجل شأن الذين ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم بأن عبدوا غير الله تبارك وتعالى مع الله، وأنهم بهذا العمل ليس لهم برهان ولا دليل يستندون إليه، وإنما اتبعوا أهواءهم بغير علم، كما قال الله جل وعلا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي أنه ليس لهم أثارة من علم، وإنما حججهم الباطلة التي يتمسكون بها في هذا العمل الشنيع. وهذا العمل الشنيع ظلم للرب، كما قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عبادة غير الله مع الله ظلم لله، صرف العبادة لغير الله تعالى ظلم لله وظلم للنفس. فهؤلاء القوم، وأي قوم كانوا، الذين يصرفون حق الله لغير الله، اتبعوا أهواءهم بغير علم. ما دليلهم الذي يستندون إليه ويعتمدون عليه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هو الدليل. وجدنا آباءنا يعبدون اللات والعزى وهبل ومنات وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر والملائكة والجن والإنس والأولياء والصالحين، فنحن اتبعناهم في هذا الأمر لأن آباءنا وأجدادنا ومن قبلنا كانوا على ذلك. فهذا ليس بدليل، هذا دليل الحمقى. الدليل قال الله وقال رسول الله. لو قال لي قائل: ما الدليل على أن النذر عبادة طاعة لله؟ أقول: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لو قال لي قائل: لا يجوز أن تنادي وتدعو غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو إذا ما كان المدعو ميتا أو غائبا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما الدليل على أن الله أوجب علينا الصلوات؟ الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والدليل على ذلك أيضا أن الله جل وعلا لما افترض الصلوات الخمس على هذه الأمة دعا رسوله إليه صلوات الله وسلامه عليه، وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى حتى بلغ إلى سدرة المنتهى. وبعد ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالرفرف، فصعد النبي على الرفرف حتى بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، فناجاه الله تعالى هنالك. وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، وقال الله تعالى له: هي خمس، يعني في العدد، وخمسون في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها، لا يبدل القول لديه. عاد النبي عليه الصلاة والسلام ضحوة، وجاءه جبريل في الظهر، وأول صلاة صلاها رسول الله هي صلاة الظهر. جاءه جبريل وأما جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى به الظهر ركعتين بعدما زالت الشمس، يعني بعدما مالت الشمس عن كبد السماء إلى ناحية الغرب. ثم جاءه في وقت العصر، وجاءه في وقت المغرب، وجاءه في وقت العشاء، وجاءه في وقت الصبح. هذا في اليوم الأول، كان يأتي في أول الوقت. في اليوم الثاني جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به الظهر في آخر الوقت، والعصر في آخر الوقت، والمغرب في الوقت نفسه لأن وقت المغرب ضيق، والعشاء في آخر الوقت، والصبح في آخر الوقت. وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة فيما بين هذين الوقتين. الدليل قال الله وقال رسول الله، والله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما إنا وجدنا آباءنا على أمة، المجتمع على هذا الحال، هذا ليس بدليل. واقع الجاهلية في ذلك الوقت أنهم غيروا وبدلوا، فلا يستدل بواقع الجاهلية المزري الذي لو عاد المرء إلى عقله ورشده لعلم أن هذا العمل الذي يعملونه هراء ليس بشيء. ولذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول: عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له. ويذكر عمر رضي الله تعالى عنه أنه يتخذ له إلها من تمر، يجعل له إله يعبده، يدعوه، يناديه عند الشدائد، يجعل له إلها من تمر، فإذا جاء عمر أكل إلهه. الإله لا يؤكل، الإله هو الذي يؤلى ويعبد، الإله هو الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا هو. الدليل ليس واقع المجتمع هو الدليل، واقع المجتمع لا يدل على أن هذا الأمر رضي الله عنه أو أن هذا الأمر سخط الله عليه، وإنما الدليل هذا الكتاب المبين الذي تركه لنا رسول الله، أنزله الله تعالى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا، كتاب الله وسنة. هذا هو الدليل. إذن ما يقوله الظالمون الذين عبدوا غير الله إنما هو اتباع للهوى، ولذا ليس لهم أثار من علم. ولذا قرر الله جل وعلا أنهم اتبعوا أهواءهم بغير علم، اتبعوا أهواءهم بغير علم. من ضمن الأدلة التي يستدلون بها أن هذه المعبودات جماد، وأن هذا الكوكب مقرب إلى الله، وأن جبريل وأن إسرافيل وأن الملائكة مقربون إلى الله، فنحن نعبد هذه الأشياء لتقربنا إلى الله. ما دام أن هذا مقرب، إذن نحن نعبد هذا المقرب، وإذا عبدنا هذا المقرب بلغ الله عنا، فالله جل وعلا يرضى علينا، مع العكس حق الله لا يصرف لغيره. وإذا ما كان هذا مقرب ما صار مقربا إلا بطاعة الله، فاطع الله لتكون مقربا إليه، ولا تعصي الله تعالى لئلا تكون نائيا عنه. وهل يعجب المرء أن يعمل عملا يغضب الوالي، السلطان، الحاكم؟ أمر الوالي بأمر، هل أستطيع أنا أو زيد أو عمرو أن نتجرأ ونعصي؟ وإذا ما عصينا الأمر الذي نهانا عنه السلطان حل علينا العذاب والعقاب، إما بقسيمة إما بضرب إما بسجن وما إلى ذلك. هذا في شأن المخلوق، فكيف بشأن الخالق الله العظيم الكبير المتعال، الذي بيده أزمة الأمور، والذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو وقعت المخالفة من العبد لأي سلطان أو وال من ولاة الدنيا، فإن هذا السلطان والوالي ليس بيده روح هذا العبد، هذا العبد لا يجري عليه إلا ما قضى الله وقدر. ولكن إذا ما خالفت الله تعالى، روحي نفسي بيد الرب، ولذا على العبد أن يحذر ويبتعد عما نهى الله تعالى عنه. إذن الشاهد في هذا الموضوع وخلاصة هذا الموضوع، أن كل ما يسمى عبادة لله تعالى، الله تعالى أحبها وطلبها منا، هذه العبادة لا تصرف لغير الله تعالى. وكلنا يقرأ ليل نهار كتاب الله، ويمر على قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلو أن إنسانا أخذ صلاة الله الركوع والسجود وصرفه لغير الله، وقال هذا من باب المحبة، هذا من باب التبجيل والتكريم، وهذا ما عليه كثير من الناس اليوم، إلا من شاء الله يسجد لغير الله يقول: لا، نحن ما نسجد، وإنما هذا تعظيم وتقدير وتكريم. تكريم ساوى تكريم الله، ما سل حق الله، وعلى العاقل أن ينظر ويحرص على أن كل ما كان لله تعالى لا يفعله لغير الله. فإذا ما أخذ حق الله تبارك وتعالى وصرفه لغير الله تبارك وتعالى، هل الله جل وعلا يرضى بذلك؟ فإذا كنت أريد أن أرضي المخلوق عندما أسجد له، عندما أركع له، والمخلوق إذا كان صالحا تقيا لا يرضى بهذا الأمر. ولذا أخبرنا الله تبارك وتعالى عن حال عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، عندما يجمع الله الأولين والآخرين، يقول الله تعالى لعيسى: يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ النصارى الآن يقولون هذا الأمر: عيسى ابن الله، مريم ثالث ثلاثة، عيسى ثالث ثلاثة، فهل أنت يا عيسى أمرت الخلق بأن يقولوا هذا الأمر، هذا القول: اتخذوني وأمي إلهين؟ ما معنى إلهين؟ يعني معبودين من دون الله. ولو نظرت إلى عبادة النصارى في الكنائس لرأيت العجب العجاب، والله ترى عجب خرافات وخزعبلات وما إلى ذلك، يأتي بقدح فيه عجين ويتلو ما يتلو، من الإنجيل المحرف المزعوم، وبعد ذلك يأخذ هذا العجين ويدعي أن دم عيسى حل في هذا العجين، وعندما يريد أن يخرج خارج يعطيه قطعة من هذا العجين. فالله تعالى يقول لعيسى يوم القيامة: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عيسى صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنت يا رب أعلم هل أنا قلت هذا ونبي ولي صالح تقي. لا يرضى، لا يرضى بأن يصرف حق الله إليه. ولذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال النبي: لو قل ما شاء الله وحده، لا تقل وشئت، لا تعطفني بالواو، وإنما تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن كلمة ثم دون الواو، الواو للجمع مطلقا، ولكن ثم تدل على الترتيب والتراخي، أما الواو فتدل على المساواة. إذن الأدلة التي يستدل بها ليست من كتاب ولا من سنة ولا من عمل نبي ولا صالح ولا ولي، لأن الأولياء والصالحين إنما نالوا هذه الرتبة بطاعتهم لله، استقامتهم على أمر الله، بعدهم عما نهى الله تعالى عنه. ولذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان الواضح: فاقم وجهك للدين حنيفا. فاقم يا محمد وجهك للدين حنيفا، أنت ومن اتبعك من المؤمنين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كان أولئك القوم اتبعوا أهواهم بغير علم فضلوا ونأوا عن الطريق القويم، فأنت يا محمد ومن معك من المؤمنين أقم، انصب، وجه وجهك للدين حنيفا مائلا من طريق الغواية إلى طريق الحق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا أمر من الباري جل وعلا، وجه إلى أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إلى أمته وأتباعه. مقتضى الأمر أقم وجهك للدين حنيفا، أقم فعل أمر من الأعلى إلى الأدنى، وهذا الأمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بمعنى الملازمة والاستمرارية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم متبع لأوامر الله، ولذا اختاره الله واصطفاه وبعثه إلى الخلق. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، فهو مهتدي متبع مقيم وجهه لربه تبارك وتعالى، لا يحيد عن أمر الله ولا ينصرف عن طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا علام هذا الأمر أقم وجهك، هذا الأمر لا لأنه ليس بمتبع، وإنما هذا الأمر يعني للاستمرار، استمر على ما أنت عليه، دم على هذا الأمر الذي أنت عليه. وأما هذا الأمر لنا نحن الأمة الأتباع فهو للتجرد والاتباع والحرص على الاقتداء والعمل بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذا الأمر ورد في القرآن كثير. الله تعالى قال له في هذه السورة: أقم وجهك للدين حنيفا. وفي آخر السورة قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. وفي آية أخرى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي آية أخرى: فاستقم كما أمرت يا محمد. هذه أوامر يأمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوامر الشديدة: استقم، أقم، بلغ، هي التي شيبت رسول الله، ظهر عليه الشيب، وخطه وخطا، شعيرات بيضاء ظهرت على لحيته، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لقد شبت، ظهر عليك الشيب. وعمر النبي كم؟ أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في العمر 100 عام؟ نوح عليه السلام 1000 عام ظل يدعو قومه، 1000 عام إلا 50 عام. الأعمار كانت طويلة من قبل، وأعمار هذه الأمة غالبا من 60 إلى 70، وهذا قبل الدخان وقبل المخدرات وقبل الخمر وقبل الحشيش وقبل الهموم وقبل المعيشة وقبل الحسد وقبل وقبل. نحن الذي يكدر علينا هذه الأيام ويزعجنا ويعجل من همومنا الحسد: فلان بنى، فلان ما ركب، فلان عمل وأنا ما عملت، وفلان فعل، وفلان ترقى وبلغ 13 والـ15 وأنا في 3 والـ4 والـ6، فلان عمل فيلا وفلان ركب سيارة نوعها كذا. يبقى القلب مهموم، عندما يريد أن ينام والله ما ينام، عينه في نعمة الله وقلبه محترق. الهموم هلكتنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك سريح، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. جفت الأقلام وطويت الصحف، أنت خذ بالأسباب وانتهى، الأسباب المشروعة، وما عدا ذلك فالرزق على الله. ملك الرزق ينزل كل يوم ليقدم الرزق للعبد، فإذا مات العبد نزل الملك وهو لا يدري أن العبد قد مات، فإذا سأل قيل له قد مات انتهى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له هم دنيوي حتى شيبه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما همه تبليغ دعوة الله، القيام بأوامر الله، الحرص على تبليغ القوم شرع الله تبارك وتعالى. ليس له هم في الدنيا، يمضي عليه أيام ذوات عدد، لا يوقد في بيته النار، وإنما طعامه وطعام آله الأسودان التمر والماء. وأنت بلغك أنه دخل مرة بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهم، فقال لها: هل عندكم شيء؟ يعني خرج لصلاة الصبح وصلى صلاة الصبح وجلس قليلا يذكر الله وإذا كان لأحد سؤال يسأل، وإذا رأى إنسان رؤيا منامية عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها النبي، ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس عاد إلى بيته، دخل في يوم ما بيته. هل عندكم شيء؟ قالوا لا ما في شيء، حتى لبن ما في، حتى سويق يضاف إلى الماء ويشرب لا يوجد سويق، حتى تمر ما في. قال إذن أنا صائم ما دمت ما أكلت من حين طلع الفجر الصادق، وأنا متطوع، المتطوع أمير نفسي، جاز لي أن أنشئ الصيام بعد طلوع الشمس ما دمت أنني لم أكل ولم أشرب من بعد الفجر. وحديث لا صيام لمن لم يبيت بليل، هذا في من نوى صيام الفرض أو صيام القضاء، وأما من نوى من لم ينوي صيام فأصبح الصباح وطلعت الشمس ودخل الدار وعن له أن يصوم، ما دام أنه لم يطعم ولم يشرب منذ طلوع الفجر الصادق جاز له أن ينشئ الصوم في ذلك الوقت، كما أنه يجوز له وقد نوى الصيام صيام التطوع بعد طلوع الشمس قبيل الظهر بعد الظهر دخل الدار، أو أنه بعدما صلى أخذ بيده صديق، يا فلان أنا عندي هذا اليوم غداء وضيوف أرجو أن تكون معي تونسني، يذهب ويأكل، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا حديث صحيح. حديث آخر يدل على جواز الأكل بعدما نوى صيام التطوع ليلا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى داره، وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها وضعت خدرا برمة على نار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعندكم شيء يؤكل؟ قالت لا ما يوجد. قال ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ هذه البرمة، هذا الواقع يدل على أن عندكم شيء. قالت يا رسول الله هذا طعام تصدق به على بريرة، أنت لا تأكل الصدقة، ولذا قلت لا، لأن هذا الطعام لا يناسبك، الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، زكاة المال لا تعطى لآل البيت، حرام أن ندفعها لهم سواء أخذوا من بيت المال أو لم يأخذوا، الله يغنيهم من فضله. فلما قالت عائشة ما قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت هذا طعام تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة وعلينا هدية، أرنيه. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وكان صائما. كلام النبي لا يتناقض، وكلام النبي لا يخالف بعضه بعضا، والشرع ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي صام الفريضة لا يفطر إلا لعذر، الذي صام القضاء، الذي صام صيام الكفارة، الذي صام صيام النذر لا يفطر ما دام قد نوى، ولكن من أراد أن يصوم يوم الخميس يوم الاثنين تطوعا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك عن له أن يفطر جاز له أن يفطر ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا الكلام أن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ما كان يضرب أي شيء لهذه الدنيا الزائلة صلى الله عليه وسلم، ولذا الهموم لا تدخل في قلبه، هموم الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما همه طاعة الله والقيام بمرضات الله وتبليغ الأمة رسالة الله التي بعثه الله تعالى بها. فإذا ما الذي شيبه؟ لما ظهر الشيب عليه؟ سأله الصحابة عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها في سورة هود، الله يقول لي استقم كما أمرت. في سورة أخرى يقول الله تعالى لي: يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نحو هذا قول الله تعالى له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا هذا الرسول النبي الكريم بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذه الأوامر هي التي شيبته صلى الله عليه وسلم، ولذا كان وجلا خائفا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أمر اختلف فيه العلماء، هل هذا الأمر واجب على رسول الله أن يقوم الليل؟ جماهير أهل العلم على أنه مأمور بقيام الليل، أما نحن فلسنا مأمورين بقيام الليل، وإنما رغبنا في قيام الليل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل، ولذا كان إذا عاد إلى الدار عاوس أهله، آنسهم، أكل، إن وجد نام، قام في نصف ثلث الليل الآخر يقوم، وهو يقول: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان إذا نام ينام على جنبه الأيمن لا على الجنب الأيسر، القلب على الجنب الأيسر، فإذا نام المرء على الجنب الأيسر استراح القلب وجميع الأشياء وارتاحت، لا سيما إذا أكل كثير وشرب كثير لا يدري عما يقع. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ينام على الجنب الأيمن حتى يبقى القلب معلقا لينهض ويقوم ويصلي الصلاة الطويلة التي وصفتها لنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أربع ركعات يصليها سرد، يعني يصلي الركعة الأولى فالثانية فالثالثة، لا يجلس التشهد، يقوم للثالثة الرابعة يسلم، يسرد الأولى الثانية الثالثة الرابعة. لما؟ لئلا يشبه النافلة بالفريضة. الفريضة فريضة الظهر العصر العشاء أربعة، صلي الركعة الأولى صلي الركعة الثانية يجلس يتشهد، لا يسلم، تأتي بالثالثة تأتي بالرابعة، ويفصل بين الثالثة والثانية جلوس التشهد. لكن في النافلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعة الأولى ثم يصلي الثانية ثم يجلس يتشهد ثم يصلي الثالثة ثم يصلي الرابعة، ما كان هذا من هديه، بل نهى أن تشبه الفريضة النافلة بالفريضة، يعني من أراد أن يتطوع ويصلي النافلة أربع ركعات صلاها سردا لا يجلس إلا في آخرها، الجلوس للتشهد في الأخير فقط، لئلا يشبه الفريضة بالنافلة، النافلة بالفريضة، يصلي أربعا وينتهي ثم يصلي أربعا وينتهي، لكن ما ينتهي صلى الله عليه وسلم إلا قرب طلوع الفجر الصادق. فإذا ما صلى أربعة زائد أربعة ثمانية يصلي الوتر 3 ركعات وإذا ببلال يأتي ويطرق الباب. الصلاة خير من النوم. فيضطجع النبي على شقه الأيمن أيضا يأخذ له نومة خفيفة وعيناه تنامان ولا ينام قلبه، ويصلي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه 2 ركعات في بيته، وما كان يصلي النوافل في المسجد، وإنما كان يصلي النوافل صلوات الله وسلامه عليه في بيته، وما ترك صلى الله عليه وسلم الوتر ولا 2 ركعات لا في حضر ولا في سفر، حتى في السفر كان يصلي صلاة الوتر وكان يصلي 2 ركعات. ونام ليلة في الطريق وهو عائد من خيبر أو عائد من طريق من مكة من غزوة، أسرى ما نام إلا آخر الليل، فقال: من يكلؤنا هذه الليلة؟ من يحرسنا هذه الليلة؟ من الذي يرقب لنا صلاة الصبح في هذه الليلة طلوع الفجر؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فقام بلال يصلي، جعل بعيره سترة وصلى، فغلبت بلال عيناه ولم يستيقظ بلال ولم يستيقظ رسول الله ولم يستيقظ أحد من الركب حتى طلعت الشمس، وكان أول من استيقظ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال لبلال: ما هذا يا بلال؟ يعني أنت التزمت بأنك تكلأ لنا الصبح وأنت قد نمت؟ فقال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك، الذي أخذ بنفسك هو الذي أخذ بنفسي، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. موضع الشاهد، أمرهم النبي أن يرتحلوا من هذا الموضع من هذا الوادي، وقال: قد حضرنا فيه شيطان، وتوضأ وأمر بلالا فنادى، وصلى النبي 2 ركعات وقد ارتفعت الشمس، وصلى الصحابة مثل ما فعل، وبعد ذلك أقام وصلى النبي الصبح وجهر بالقراءة، قضى النبي صلاة الصبح جهرا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الوتر ولا 2 ركعات لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. الشاهد، هذه أوامر أمر الله جل وعلا بها نبيه، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلينا نحن الأمة، يجب علينا أن نفعله، إلا إذا جاء الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر خاص برسول الله. الخصوصية كما يقول العلماء لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا بدليل، وإلا فالأوامر الشريعة الطاعات النواهي التي أمر أو نهي بها عنها رسول الله متوجه إلينا، فإذا دل الدليل على أن هذا الأمر خاص بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أصبح هذا العمل خصوصي لرسول الله. يضرب العلماء مثل بعمل رسول الله في صلاة كان يصليها قبل الظهر أو قبل العصر، فجاء وفد عبد القيس وشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة كان يصليها قبل العصر، فلما صلى العصر ذهب إلى بيته، وكان عند ميمونة بنت الحارث فلما دخل صلى بعد صلاة العصر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني النافلة، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلما رأت ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد العصر بعثت إليه لمولاتها، قالت لها: اذهبي إلى رسول الله وقولي له كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي الآن، تذكير فقط، فإن أشار إليك ارجع. أتت المولاة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن. فاستمر النبي في صلاته حتى انتهى. وبعد ذلك قال لميمونة: شغلني وفد عبد القيس عن صلاة كنت أصليها قبل العصر، فقالت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ إذا كان لنا راتبا نصليها نافلة بعد الظهر، قبل الظهر، بعد العصر، قبل العصر أنصليها بعد العصر؟ قال: لا. قالوا: هذا دليل على أن الأمر خاص برسول الله، وأما نحن فلا نصلي بعد العصر، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، عند طلوع الشمس لا نصلي حتى ترتفع، لا فريضة لا نافلة، الفريضة تصلى عند الزوال عندما تمشي الشمس وتظل فوق رؤوسنا، هذا الوقت يسمى قائم الظهيرة، لا نصلي حتى تزول، فإذا زالت صلينا النوافل. بعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة، بعد صلاة العصر، عند الغروب، ويتأكد الأمر في ثلاث أوقات. قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه: ثلاث أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث أوقات هذه يشتد فيها النهي: عندما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعندما تتضيف الشمس للغروب عند الغروب، لأنها تطلع على قرن الشيطان، ولأن في وقت الزوال تسجر جهنم، توقد جهنم. أخبرنا بذلك صاحب هذا القبر. هذه أمور غيبية لا نعلمها إلا عن طريق من يوحى إليه، ولا يعلمها لا علماء جيولوجيا ولا علماء فضاء، لأن هذا أمر عند الله، وجنة الله عنده ونار الله عنده. فأي عالم من علماء الدنيا يعرف أن الشم أن النار توقد في هذا الوقت؟ والله لا أحد إلا النبي المرسل المعلم من قبل الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن النار تسجر وتوقد في هذا الوقت، ولذا قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الوقت تسجر جهنم إلا يوم الجمعة، ولذا لو دخلنا يوم الجمعة المسجد عندما يقوم قائم الظهيرة نصلي، كأننا نهينا عن الصلاة في ذاك الوقت الذي توقد فيه نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. أوقات منهن يشتد فيها النهي: عندما تطلع الشمس بازغة، عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما تتضيف الشمس للغروب، لا نصلي ولا ندفن الموتى في هذا الوقت. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أمر الله لرسوله. أهو أمر لنا أم لا؟ هو أمر لنا ما لم يأتي دليل يدل على أن الأمر خاص برسول الله. وبهذا نعلم أن ما يقوله بعض الإخوة إذا قلت له قول أو نهيته عن شيء لا تفعل كذا افعل كذا لأن النبي فعل كذا ولأن النبي دعا إلى كذا، الجواب سبحان الله عجيب، تريدون منا أن نعمل ما عمل النبي؟ يعني نحن اليوم في القرن 20 القرن 15 نفعل ما فعل النبي؟ أيننا نحن من النبي؟ يا أخي نحن لا نساوي ذرة في قدم رسول الله، ولكن الله بعثه إلينا ليدعونا ويأمرنا وينهانا. ولذا قال الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كذلك أنتم يا أمة محمد بعثنا إليكم رسولا إن عصيتم هذا الرسول أخذناكم أخذا وبيلا. يا أخي لا تترك شاربك مثل عنتر بن شداد وتعجب من البعض، والله تعجب، وبخاصة اسمحوا لي أن أقول عربي مسلم قد يكون جده من ذرية رسول الله أو من الأنصار أو من المهاجرين وإذا به ترك الشارب يمكن ارتفاعه 20 سنتي، إن نظرت إليه لا تقول إلا مجوسي، والله ما تستطيع أن تقول إن هذا مسلم. لا تفعل هذا الفعل، الرسول نهى عن هذا والنبي قال جز الشوارب واعفوا اللحى. يا شيخ نحن في هذه الأيام نعمل ما عمل النبي وتريدون نعمل ما عمل من؟ نابليون بونابرت؟ نعمل ما عمل نابليون أو ما عمل أعداء الله تعالى من المجوس والنصارى واليهود؟ هذا الذي تريدون منا أن نعمله حتى ننماع؟ والمرء لا يتشبه بقوم إلا إذا رغب في حالهم وارتضى وضعهم. ولذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عندما كثرت الفتوح، فتحت بلاد القبط، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، كان عمر وجل خايف، كتب إلى العمال إلى الرؤساء والأمراء يقول لهم عمر رضي الله تعالى عنه انتعلوا واحتفوا، امشوا مرة بنعال ومرة حفاة، لأن العرب هذا وضع من قبل، واتزروا وارتدوا، البسوا مرة إزار والبسوا مرة القميص، وعلموا أولادكم السباحة والرماية لا تغلبنكم الأعاجم، يعني على مثلكم وأوضاعكم وأخلاقكم. يريد عمر أن يبقى العرب على وضعهم وعلى حالهم حتى لا يذوبوا كما ذبنا اليوم، والله نحن ذائبون اليوم، بدليل أنني لو أردت أن أذهب إلى بلد ما لأمر ما إلى أمريكا إلى أوروبا إلى كذا، قيل لي تذهب، أول ما أفكر أول شيء أذهب بثيابي هذه، عمامة وثوب ولحية وشارب؟ لا، أول ما أفعل أنا أريد أن أشوف السترة والبنطلون والكرافتة والأوضاع والأحمال والأمور، وأذهب مع مرافق يعرف البلاد وأوضاعها وأحوالها. أرأيتم إنجليزيا أو يهوديا أو نصرانيا عمل ما نعمل إلا إذا أرادوا أن يتهكموا بنا؟ إذا أراد أن يتهكم بالمجتمع العربي المسلم ذهب ولبس عمامة وخلى العمامة كده وجاء بالعقال، يعني شوفوا الهمج هذول الذين ما يعرفون كيف يلبسوا العمائم، وذهب وأخذ قميص لا يختار قميصا جيد إنما ممزق حتى يظهر ببطه وما إلى ذلك، ليظهر المسلم العربي بمظهر سيء. فلما نحن نتشبه بهم وديننا نهى عن التشبه بهم؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه اهتم بهذه النقطة رضي الله تعالى عنه وارضاه، فكان ينهى من ان يتشبه المسلمون باعداء الله تبارك وتعالى. لذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها هذا الدين الحنيف، وهو ما اشتمل عليه هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. يعني أن الله جبل الناس، جبل الخلق على هذا الدين الحق. ولذا جاء في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الدين الحق. ولذا اختلف العلماء في أولاد المشركين إذا ماتوا، أهم يعتبرون مسلمين أم أنهم يعتبرون كفرة؟ جماعة من أهل العلم قالوا بأن الرسول قال كل مولود يولد على الفطرة، فنحن نعتقد أنهم على الفطرة وأمرهم إلى الله. جماعة من أهل العلم قالوا إنهم ماتوا والله أعلم بما كانوا يعملون. جماعة من أهل العلم قالوا إنهم ماتوا وإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يختبرهم كالمجنون كالمعوق كالطفل الصغير الذي مات قبل البلوغ، يؤمر بأن يأمره الله بأمر في الآخرة، إن فعل أدخله الجنة، إن لم يفعل أدخله الله النار، والله أعلم. فالله تعالى يخبر بأن الدين الحق القيم الذي ارتضاه هو موافق للفطرة، والفطرة السنة الطريقة المثلى، ما اشتمل عليه كتاب الله وما اشتملت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء أن يكونوا عليها: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ القيام بأمر الله، الانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، دعوة الناس إلى رضوان الله، هذا ميثاق أخذه الله تعالى على الأنبياء والرسل من قبل. ولذا قال: ومنك ومن نوح. منك يا محمد، وهو نبي آخر الزمان لا نبي بعده، فبدأ الله تعالى به وثنى بنوح صلى الله عليه وسلم الذي هو أول الرسل. من كان قبل آدم وأبناء آدم إلى نوح أولئك كلهم أنبياء، ولكن نوح أول رسول أرسل إلى الخلق. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، من بعد نوح أول الرسل نوح، وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وخص الله تعالى هؤلاء بالذكر: نبينا محمد، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، لأنهم أولو العزم من الرسل ولهم أتباع كثر، وأكثر هؤلاء تبعا وأتباعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رأى في المنام عرض عليه الأنبياء، رأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. النبي أرسل ولم يتبعه إلا واحد، النبي ومعه الرجلان، النبي ومعه الثلاثة، النبي ومعه الرهب من 3 إلى 9، والنبي وليس معه أحد، لم يؤمنوا به. فرأى سوادا عظيما فظن أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه. بعد ذلك رأى سوادا أعظم، قيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث المشهور. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كبقية الرسل الأنبياء أخذ الله تعالى عليهم هذا الميثاق الغليظ: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يقول المفسرون إن معنى قول الله تعالى لا تبديل لخلق الله أي لا تبدلوا ولا تغيروا خلق الله، فلا تزحزح الناس عن الطريق الذي ارتضاه الله تعالى لهم وتغيروهم حتى يعملوا بالطرق التي لا ترضي الله تعالى. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: وهذا قول حسن. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.